نعم. أول شيء النقطة نعم. إذا بين صحيح بعد سنة هل على هل يجب على اللاحق أن يرده؟ لا يجب عليه. إذا قام اللاقط من واجب نعم. فلا يجب. نعم.